بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. فما زلنا في دروس الشمائل المحمدية والذي يبث على موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ومداعبته وضحكه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه غير أنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، كان لا يقول في مزحه إلا حقا ولا يخالف الحق عليه الصلاة والسلام. كذلك عليه الصلاة والسلام في غضبه لا يقول إلا حقا، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الليلة المباركة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من شمائله. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب كل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب حتى يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت قريش ونهته عن الكتابة وقالت له: أتكتب كل شيء تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسك عن الكتابة رضي الله عنه، لكنه ذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي شبهة قذفتها قريش فسمعها وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجد لها جوابا، فأومأ عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى فيه وقال لعبد الله: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. مع أنهم تعرضوا لأمر الغضب، ها هو محمد يغضب، فكيف تكتب كل ما تسمعه منه؟ فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وفي حال الغضب، نعم وفي حال الغضب كذلك، لا يخرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد عصمه كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل حفظه منذ أن بعثه حتى قبضه سبحانه وتعالى إليه، حفظه في من جهة التبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد شهد له ربه بأنه على صراط مستقيم وأنه على الحق المبين إلى غير ذلك. قريش ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كباقي الناس، فهو يغضب، والغضب هو غليان دم القلب، وذلك يحصل طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، فقالوا: ها هو محمد يغضب كما يغضب الناس. وينشأ من الغضب لا شك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين عن الغضب وأمر بالاستعاذة. هذا عصم منه عليه الصلاة والسلام، كل هذا الذي هو من نتائج وثمار الغضب لا يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أمر واحد سيأتي الكلام عنه، وهو ما يتعلق بأنه اشترط على ربه عليه الصلاة والسلام أنه إن ضرب عبدا من الناس أو شتمه أو سبه أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، وكان الغضب يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة تقول عائشة: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. ولما دخل على عائشة وعندها رجل قاعد اشتد غضبه، حتى قالت عائشة: ورأيت الغضب في وجهه. فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. ولهذا في رواية أبي داود والحديث في صحيح مسلم في أبي داود قال فشق، تقول عائشة فشق ذلك عليه وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن كان غضبه يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام، تعرف عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب. ولهذا جاء في حديث أنس في صحيح البخاري رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، هكذا يقول أنس، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. أنس يقول حتى إن الغضب وأثر تلك المشقة ظهرت على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة، أن الغضب وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك في وجهه. ولهذا لما نزلت آية الحجاب حصل أن زينب رضي الله عنها، لأنها نزلت بعد زواجه بزينب، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأطعم عليها خبزا ولحما، فكان الصحابة أو كان القوم جلوسا في البيت، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام ويدخل ثم رجع والقوم جلوس، قال أنس فشق ذلك عليه وعرف في وجهه، فنزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع غضبه وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عن حيائه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، هكذا يقول أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري. ما معنى أنه يعرف في وجهه؟ ما كان يواجه أحدا بما يكرهه، بل يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام فيعرف الصحابة كراهة ذلك. ولهذا لما دخل على عائشة وتغير وجهه فقالت أتوب إلى الله، فقال ما بال هذه التصاوير كما في الصحيح. وأكثر ما يغضبه عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بدين الله، هكذا كان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك أو ينتهك شيء من محارم الله، كما قالت عائشة في صحيح مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذه أخلاق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، ما كان يغضب والأصل في غضبه إلا إذا انتهكت الحرمات، لا سيما إذا رأى شيء يتعلق بدين الله. ولهذا لما كان متكئا على الكعبة، والحديث في الصحيح لكن أريد ما جاء في مسند أحمد وفيه الشاهد من حديث خباب، جاء إليه وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة، فقالوا له ادعوا الله لنا استنصر لنا، فاستنصر النبي عليه الصلاة والسلام، قال خباب وهذا هو الشاهد فاحمر لونه أو تغير، ثم قال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمه. ولهذا لما رأى الصحابة أو رأى بعض الصحابة تنازعوا في القدر غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، بل قال راوي الحديث كما عند الترمذي في جامعه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، وهو يقول للصحابة أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. ومثله ما حصل في صحيح مسلم حينما تنازع رجلان من الصحابة في آية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف في وجهه الغضب. يقول عبد الله بن عمرو يعرف في وجهه الغضب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ولما رأى أيضا في يد عمر رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند رأى في يده كتابا كأن عمر أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ بعد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما هو في الحديث المشهور. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بعد أن غضب على عمر، وغضب حينما رأى عليا قد لبس حلة سيراء أهداه النبي صلى الله عليه وسلم حريرا، فظن علي رضي الله عنه أنه يجوز له أن يلبس هذا الحرير فلبس الحرير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فعلم وعرف علي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها بين خمرا بين النساء، تشق هذه الحلة خمرا بين النساء، والحلة هي في الغالب للرجال، هي الرداء والإزار، لكن علي ظن أنها لأنها من لباس الرجال أنه أبيح له لبسها، وما أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلا للبسها، هكذا فهم رضي الله عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو قد لبس هذه الحلة غضب حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: ما بعثت بها إليك لتلبسها. والحديث في صحيح مسلم: إنما أراد أن يشقها خمرا بين نسائه، وفي بعض الروايات بين الفواطم، بين الفواطم يعني فاطمة زوجته وفاطمة أمه. ولهذا قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيغضب، جاء له رجل كما في صحيح البخاري فقال له: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فيقول: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا منه يومئذ عليه الصلاة والسلام، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الإمام البخاري لما ساق هذا الحديث في إسناده بوب عليه باب الغضب في الموعظة والتعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم لكنه كان في موعظته عليه الصلاة والسلام أشد غضبا، ما حصل أنه كان في غضبه كغضب في موعظة قبل هذه، ولهذا لما وعظهم كان غضبان عليه الصلاة والسلام. وكذلك في التعليم، كما أنه غضب في الموعظة قد يغضب في التعليم كما بوب البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم. في الصحيحين لما جاءه رجل يسأله عن اللقطة قال له كذا وكذا، ثم سأله عن ضالة الغنم فقال له أيضا: إنما هي لك أو لأخيك، ثم سأله عن ضالة الإبل، قال: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، يعلمه. وسأل سؤالا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما حصل أن البعض أكثر عليه في المسألة وألح عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس يقول أنس: سألوه حتى أحفوا المسألة. قال العلماء: أحفوا هنا بمعنى ألحوا عليه في المسألة عليه الصلاة والسلام، وأكثروا عليه حتى أحفوه المسألة. قال أنس: فغضب فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأنس كان ينظر يمينا وشمالا، ينظر في الصحابة، قال: فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غضبه وبعد قوله هذا أنه حصل شيء من الإلحاح والإكثار في السؤال، حتى قال بعض أهل العلم: قد يكون ذلك السؤال سببا في أن يضيق على أمته أو قد يكون يكره الجواب في هذا الأمر بعينه، وهذا في مسائل الدين. ولهذا لما لف الصحابة رؤوسهم في أثوابهم وبكوا، قام رجل كأنه حصل بينهم خلاف في نسب، ادعى نسبا لغير أبيه أو يدعى لغير أبيه، فقال هذا الرجل: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له النبي عليه السلام: حذافة. فقال عمر رضي الله عنه، وكأنه علم الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. هكذا يقول عمر بعد أن سمع ورأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. ثم بعد ذلك قالوا: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولهذا لما سأله رجل أيضا عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أغضبه، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر عمر الكلام نفسه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. لأن الرجل سئل، أو هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، قال العلماء سبب غضبه لما سأله هذا الرجل عن صومه عليه الصلاة والسلام أنه كره مسألته، لأنه يحتاج إلى أن يجيبه فيخشى من جوابه أن تحصل مفسدة عليه الصلاة والسلام. قال النووي أيضا: ربما اعتقد السائل وجوبه أو اقتصر عليه، فهناك أمور قد لا تصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليها، فيقتصر عليه الصلاة والسلام على عدم الإجابة، وقد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجابة قد يكون فيها شيء من الضرر، أو قد يكون السائل أن يقول مثلا عن نفسه: كيف أصوم أو كم أصوم، فيخص السؤال بنفسه ليجيبه عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه الحال، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم. فحصل هذا، فقد تحصل يعني أيضا شيء مما لا ينبغي من بعض الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكره هذا ويغضب عليه الصلاة والسلام بسببه، وهو قد كان حليما عفوا. لهذا في الصحيحين لما كان بالجعرانة عليه الصلاة والسلام وجاءه أعرابي، فقال له، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي عليه السلام: أبشر أبشر. فقال: أكثرت علي من أبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل على أبي موسى الأشعري وأقبل على بلال، وكان كما قال أبو موسى: أقبل كهيئة الغضبان. فقال لهما: رد البشرى فاقبلا أنتما. قالوا: قبلنا. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بقدح وغسل يديه ووجهه، ثم مج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. هكذا يقول لأبي موسى وبلال: اشربا منه، بعد أن غسل يديه ووجهه ومج فيه، اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. وهم قد قبلوا البشرى رضي الله عنهم. أم سلمة من وراء الستر رأت ذلك، فقالت لهما: أفضلا لأمكما. فأفضل لها منه طائفة، يعني اتركوا لي شيئا من هذا الماء، لأن فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ووجهه ومج فيه، فترك لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الماء. وقد يشتد غضبه إذا خالف أحد حكمه، ومعروف أن أهل النفاق في ذلك الوقت كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام وقد يردون حكمه، فكان يغضب عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان قد قضى في أمر بين الناس من خصومات أو شيء من ذلك، أو في شأن الغنائم أو في شأن الأعطيات. ولهذا في صحيح البخاري لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، جاء رجل فقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. هكذا يقول: ما أريد بها وجه الله. فجاء عبد الله بن مسعود فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله: فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه السلام. إذن في الصحيحين أيضا القصة قريبة من هذه، لما قسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وكذلك عيينة، وهكذا كان يعطي أشراف العرب. فجاء رجل وقال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، وما أريد فيها وجه الله. فعبد الله بن مسعود لما سمع مقالة هذا الرجل قال: والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه، قال عبد الله: حتى كان كالصرف، حتى كان كالصرف. وهذا معروف، صبغ أحمر قد يستخدم في الجلود، يعني اشتد غضبه واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فشبهه عبد الله بن مسعود كالصرف، كهذا الصبغ الذي هو من الحمرة وهو أحمر. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والأدلة في ذلك كثيرة. لما حكم لابن عمته الزبير قال عليه الصلاة والسلام للزبير عندما خاصمه الأنصار ماذا قال؟ قال له عليه الصلاة والسلام: سرح الماء يمر. فإذا بهذا الأنصاري أبى، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير رضي الله عنه لما خاصمه طلب منه أن يسرح له الماء حتى يمر إليه، فأبى. فاختصموا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلون من الغضب، وقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. حتى قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نزلت في هذه القصة، في قصة الزبير مع هذا الرجل. لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما رد، لأنه رد حكمه عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال: أن كان ابن عمتك، يعني هذا الحكم لأن الزبير ابن عمتك. ولا شك أن هذا خطأ، حتى كان بعض أهل العلم يقول إن هذا لا يصدر من أهل الإيمان. لهذا نجد بعض الشراح لما يأتي لهذه النصوص يقول: لعل هذا من أهل النفاق، لعل هذا الرجل من أهل النفاق، هكذا، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفعلون هذا ولا يقولون ذلك، ولا يعترضون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينتهكون حرمة الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما غضب عليه الصلاة والسلام؟ قال: احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال العلماء: هناك استحباب الغضب عندما يحصل مثل هذه الأمور. ولما شفع أسامة في حد من حدود الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه عليه الصلاة والسلام، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبرهم أن الأمم السابقة إنما هلكت بسبب ذلك، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قطع يد هذه المرأة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما رأى أنه يقضي في أمر أو أنه يأمر أمرا ثم يجد من يخالفه يغضب عليه الصلاة والسلام، ويظهر هذا الغضب على وجهه، بل قد يدعو. ولهذا عائشة في صحيح مسلم دخلت عليه وهو غضبان فسألته: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال لها: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ فهنا ماذا حصل؟ حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتحللوا بعمرة، لأنهم لم يسوقوا الهدي، بل وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فلما أمرهم حصل منهم شيء من التأخر، والسبب في ذلك أنهم أرادوا أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتحلل. فلما دخل غضب وكان غضبان عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة ما قالت رضي الله عنها. في بعض الروايات عند ابن ماجة في سننه وعند أحمد في المسند أنه غضب ثم انطلق ودخل على عائشة قالت فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وإن كان في إسناده ضعف لكن يوافق ما جاء في صحيح مسلم. ومرة أيضا لما انتظره الصحابة عليه الصلاة والسلام وخرجوا حتى يصلوا معه ويريدون أن يصلوا بصلاته في صلاة التراويح ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل من بعضهم؟ حصبوا الباب أي رموه بالحصباء الحصى الصغيرة كأنهم يريدون أن ينبهوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج، ظنوا أنه نسي ورفعوا أصواتهم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيعهم، مع أن المانع من خروجه هو خشية أن يفرض عليهم، كما في الصحيحين أنهم لما رموا الباب بالحصباء حصبوه خرج مغضبا عليه الصلاة والسلام ورفعوا أصواتهم، فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال العلماء لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لكونه عليه الصلاة والسلام رآهم قد اجتمعوا بغير أمره، ولم يكتفوا بذلك، حصل منهم أنهم حصبوا الباب. وطائفة من أهل العلم تقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام غضب لكونه تأخر عليهم إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم الصلاة، بل لما اعتزل نساءه أيضا غضب من أزواجه عليه الصلاة والسلام فاعتزلهن شهرا كاملا كما في الصحيحين. ولما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته وكانت عائشة تقول لحفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم فلانا فإن أبا بكر رجل أسيف، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فحفصة قالت لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. وقد يحلف عليه الصلاة والسلام وهو غضبان ثم يكفر عن يمينه كما في الصحيحين في غزوة تبوك لما جاء له الأشعريون يقول أبو موسى فوافقته وهو غضبان، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة عليه الصلاة والسلام، فطلب منه الأشعريون أن يستحملهم فما كان عنده شيء، فقال لهم ما عندي ما أحملكم، فقالوا يا رسول الله اعطنا كذا وكذا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فحلف والله لا أستحلفكم. ثم جاءوا له في وقت آخر وطلبوا منه أن يحملهم فحملهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم 5 من الذوذ، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف وقد أقسم يمينا، فذكروه بذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا له يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إذن قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أصحابه كما حصل لما غضب على عمر من أجل أبي بكر، غضب عليه الصلاة والسلام من أجل الصديق كما في الصحيحين لما رآه قد جاء وقد أخذ بطرف ثوبه فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم، فجاء وقص له القصة كان بيني وبين عمر كذا فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى فأقبلت إليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر ندم من هذا، ندم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ندم رضي الله عنه فذهب إلى منزل أبي بكر الصديق فما وجده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر وسلم يقول راوي الحديث وهو أبو الدرداء قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين عليه الصلاة مرتين رضي الله عنه وهو يكررها أنا كنت أظلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها، رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء: هذا الحديث فيه من الفائدة العظيمة أنه بين فضل أبي بكر الصديق على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، بل غضب أيضا لخديجة كما في مسند الإمام أحمد والحديث في الصحيحين، لكن أريد ما جاء في رواية أحمد وهي عند ابن إسحاق أيضا، وهي عند إسحاق بن راهويه في مسنده، أنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمدح خديجة ويذكرها، قالت له: لقد أعقبك الله عز وجل من امرأة، من عجوزة، من عجائز قريش، من نساء قريش، حمراء الشدقين، عجوز، يعني كأنها تريد أن تقول عجوز، وهي كبيرة جدا قد سقطت أسنانها من الكبر، لأن حمراء الشدقين هذا هو المقصود به، أسنانها قد سقطت من الكبر ولم يبقى لشدقها بياض، بياض شيء من الأسنان، إنما بقيت الحمرة وقد هلكت في الدهر. فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام تمعرا، هكذا تقول عائشة، تمعرا ما كنت أراه، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني عند ظهور السحاب في الجو، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الريح أو السحاب كان يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، لا يدري هل هذا رحمة أم عذاب. فعائشة تقول: هذا التمعر الذي كنت أراه عند الوحي أو أراه عند ظهور السحاب في الجو أو عند الريح هو الذي رأيته عندما تمعر وجهه من أجل خديجة حين قلت ما قلت. لأن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة، ما غارت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفسها تقول كما في مسلم: ما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وما أدركت خديجة. وكان إذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يرسل في أصدقاء خديجة، فأغضبته يوما فقال: إني قد رزقت حبها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الغضب حصل لما بلغه أن عليا يريد أن يخطب بنت أبي جهل، يتزوج على فاطمة، فلما سمعت فاطمة بذلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. المسور بن مخرم راوي الحديث قال: فقام عليه الصلاة والسلام وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، يعني في دينها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك عليه خطبة هذه المرأة، بل جاء أنه قال: فلا آذنوا، فلا آذنوا لهم، لأنهم جاءهم أنفسهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن عليا جاء يخطب بنتنا، جاء يخطب بنتنا. فقال: فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، كما في صحيح مسلم، بل هو في الصحيحين. إذن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، غضب لخديجة، غضب لفاطمة، بل غضب وتمعر وجهه حين رأى الفاقة والجوع في قوم جاءوا إلى المدينة كما في صحيح مسلم، وقام وخطب الناس وقرأ عليهم الآيات، رأى بهم الفاقة فأمر بلالا أن يؤذن وأقام الصلاة وخطب، ثم قال: تصدق رجل من ديناره. راوي الحديث يقول: فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه رأى الفاقة في وجوههم، فهذا الذي جعل وجهه يتغير عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس قاموا وتصدقوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي أن نتكلم حول ما يتعلق بأنه اشترط على ربه عند الغضب عليه الصلاة والسلام أنه إذا ضرب عبدا من الناس أو شتمه أو سبه أن يكون ذلك له زكاة وأجرا، وهذه في الحقيقة هي في باب الخصائص، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل في درس الخصائص. معلوم أن الغضب كما أشرنا في أول الدرس يعتري بني آدم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. لكن هذا لا يقدح في الرسالة ولا يقدح في مقام النبوة كما أشرنا في أول الدرس. لماذا؟ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم في غضبه، معصوم في رضاه، يملك ما يقوله، يملك لفظه، يتصرف عليه الصلاة والسلام بعصمة من الله. الله الذي عصمه، قد عصمه الله عز وجل مع غضبه، لم يكن فاحشا ولا كان متفحشا ولا كان لعانا ولا كان منتقما لنفسه بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أيضا: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. والأدلة في ذلك كثير. في صحيح مسلم: أيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. هكذا يقول: إني اتخذت عندك، اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. ثم ذكر هذا عليه الصلاة والسلام. الأحاديث كثيرة. أم سليم جاءت وهي مستعجلة، جاءت وهي مسرعة، فسألها: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ هذه اليتيمة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام فرآها، فقال لها: أنتيه، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت هذه اليتيمة إلى أم سليم تبكي، كانت يتيمة لأم سليم. فسألتها أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت: دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت: قرني، لا يكبر قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة كما جاء في الرواية وهي تلوث خمارها، فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها، ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. فضحك عليه الصلاة والسلام ضحك، ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا أو زكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. هكذا جاء أيضا من حديث عائشة أن رجلين كلما النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، كلما رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر، ثم عائشة لا تدري عن هذا الشيء، فماذا حصل؟ قالت: فلعنهما وسبهما. وعائشة ما ذكرت هذين الرجلين، ما ذكرت اسمي هذين الرجلين، إنما قالت: رجلان كلماه بشيء لا أدري ما هو. قالت: فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا؟ قالت: وما؟ قال لها: وما ذاك؟ قالت: لقد لعنتهما وسببتهما. قال لها: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وفي رواية عند أحمد في المسند قال: فاجعلها له مغفرة وعافية. هكذا: فاجعلها له مغفرة وعافية عليه الصلاة والسلام. لهذا عائشة كما أشرت لم تسمي هذين الرجلين. لهذا حصل أنه عدم التسمية جعلت سلمان الفارسي ينكر على حذيفة بعض الأمور التي يذكرها، فقد يسمي بعض الناس. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند البخاري وكذلك في سنن أبي داود أن أناسا جاءوا لسلمان وأخبروه: ما الذي جرى بينك وبين حذيفة؟ حصل خلاف بين سلمان وحذيفة، والسبب كما أشرت أن سلمان رضي الله عنه كان يرى أن حذيفة يسمي بعض الناس ممن قد يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا عائشة ما سمت الرجلين اللذين حصل لهما ما حصل. فسلمان سألوه فقال لهم إن حذيفة كان يحدث بأشياء يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، يعني يسألون سلمان يقولون يا سلمان حذيفة قال كذا وكذا، فيقول لهم سلمان حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن يكون ضغائن بين أقوام. هؤلاء الناس ذهبوا أيضا إلى حذيفة فسألوه، فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فكانوا ينقلون ويأتون إلى سلمان ثم يأتون إلى حذيفة، فإذا جاءوا إليه أي إلى سلمان يقولون حذيفة قال كذا وكذا، فيقول لهم حذيفة أعلم بما يقول فلا يصدقه ولا يكذبه، ما يقول صدق لكن يقول هو أعلم بما يقول. فحذيفة ذهب إلى سلمان وقال له يا سلمان لماذا تصنع هذا، يا سلمان لماذا تصنع هذا؟ فقال ولماذا إذا سئلت، هكذا يقول حذيفة، ولماذا إذا سئلت عن أحاديث أرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا سلمان حذيفة أعلم بما يقول؟ فماذا رد سلمان على حذيفة؟ قال له يا حذيفة، يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. يقول سلمان فلما خوفته بعمر تركني. إذن هذا هو الشاهد، أن سلمان يخبر أن التسمية لا حاجة أن نذكرها أو لا حاجة أن نذكر هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أناس وسبهم، فقال سلمان، سلمان رضي الله عنه يقول كأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم قال أنه قال عليه الصلاة والسلام من ولد آدم أنا، فأيما عبد مؤمن لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. فبين سلمان كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ذكرت الرجلين ولم تسمي، فكأن حذيفة يذكر هؤلاء ويذكر أحاديث فيها شيء من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام، هذا الذي جعل سلمان ينكر عليه، فلما أنكر عليه هدده بأنه سيكتب لعمر، فأخبر سلمان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فأيما عبد مؤمن لعنته كما أشرنا في الحديث. لهذا النووي في شرحه لصحيح مسلم لما ساق الأحاديث وهي كثيرة في صحيح مسلم، جاءت من حديث عائشة وجاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس وفي قصة أم سليم في اليتيمة، ماذا قال النووي رحمه الله؟ قال هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والاعتناء لمصالحهم والرغبة لهم في كل ما ينفعهم. إذن دعاؤه عليه الصلاة والسلام رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك. لهذا بعض شراح الحديث أيضا ممن شرح صحيح البخاري قالوا قد يقول قائل إذا لم يكن هذا السب له أثر على من سبه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف انقلب إلى قربة وانقلب إلى كفارة وانقلب إلى رحمة وزكاة وانقلب إلى أجر؟ قال العلماء الجواب أن هذا من جملة خلقه عليه الصلاة والسلام، من جملة خلقه الكريم وكرمه العميم، فقد قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابل ما وقع منه بالكرامة وبالخير كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث ذكرها ثم ذكر بعدها مباشرة أحاديث أو حديث لا أشبع الله بطنه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية لا أشبع الله بطنه، ذكرها في كتاب الفضائل، فيكون هذا الحديث لا أشبع الله بطنه في معاوية من هذا القبيل، بمعنى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة وفيه كذلك زكاة وفيه أجر لمعاوية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترط على ربه أنه إذا دعا على أحد يكون رحمة وزكاة وكفارة كما جاء في الأحاديث. وهذا يدل كما ذكر العلماء على حسن تنظيم الإمام مسلم لصحيحه وحسن ترتيبه لصحيحه، وأنه وضع هذا الحديث في المكان المناسب، ولهذا وضعه هذا الحديث وضعه في هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه رضي الله عنه وأرضاه. وقد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار فيدعو عليهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى حين مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم مزق ملكه كل ممزق، كما جاء من قول أيضا ابن المسيب أنه دعا عليه أن يمزق كل ممزق. فماذا حصل؟ أسقط الله كسرى ومزق ملكه، بخلاف هرقل الذي احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع عليه، فقد طال ملكه. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.